واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ